أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور، وهو كون القبول فرع الإيجاب وتابعا له. بعد أن بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه مفاد هذا الدليل، وهو أن القبول تابع للإيجاب وأن القبول فرع الإيجاب، إذن فلا يمكن أن يتقدم الفرع والتابع على الأصل والمتبوع. يقول: مما ذكرناه وبيناه في بيان هذا الدليل اتضح فساد ما ذكره بعض المحققين. ما هو الذي ذكره بعض المحققين؟ بعض المحققين قال: نحن عندما نقول بأن القبول تابع للإيجاب أو أن القبول فرع الإيجاب، ليس المراد هنا من التابعية والفرعية يعني تبعية لفظ للفظ أو تبعية قصد لقصد. ما هو الفرق بينهما؟ تبعية اللفظ لله من قبيل تبعية الصفة للموصوف، فإن كل صفة تابعة لموصوفها، ولا يعقل ولا معنى لأن يتقدم الصفة على الموصوف، فإن الصفة لفظا متأخرة عن الموصوف. نحن عندما نقول هنا أن القبول متأخر تابع فرع، مرادنا من قبيل تبعية اللفظ لله، يقول ليس المراد ذلك، وليس أيضا من قبيل تبعية القصد للقاصد. أنتم تعلمون بأن المقدمة تابعة لذي المقدمة. خب، إذا افترضنا بأن ذي المقدمة كانت ماذا يشترط فيها؟ قصد القربة. وقلنا بأنه إذا كانت ذو المقدمة يشترط فيها قصد القربة، إذن المقدمة أيضا لا بد أن يشترط فيها ماذا؟ قصد القربة. فهنا يوجد عندنا السلام عليكم يوجد عندنا قصد تابع لقصد، قصد القربة في المقدمة تابع وفرع لقصد القربة في ذي المقدمة. هل أن القبول تابع وفرع على الإيجاب من قبيل تبعية القصد للقصد؟ يقول هذا المحقق: لا، لا إشكال ولا شبهة أن هذه التبعية غير تلك التبعية. خب، لعد ما هي تلك التبعية أو الفرعية التي نقول أن القبول تابع وفرع على الإيجاب؟ يقول: المراد هو أن القابل يعني المشتري ينزل نفسه، يفرض نفسه متناولا. متناولا لأي شيء؟ متناولا لما يعطيه البائع، والبائع يفرض نفسه، ينزل نفسه أنه مناول لماذا؟ لذلك المثمن. فرض القابل والمشتري نفسه متناولا لما يعطيه البائع، هذا لا يفرق فيه، أن يفرض نفسه متناولا قبل أن يتحقق البيع والإيجاب من الطرف الآخر أو بعد أن يتحقق. من قبيل يقول: لو أن سائلا قال: أنا متناول قابل لما تعطيني، للمسؤول، شخص يسأل عن شخص آخر مقدارا من المال ويقول: أنا متناول، أنا قابل لما تعطيني، وهذا القبول يمكن أن يتقدم على ذلك الإعطاء أو لا يمكن أن يتقدم؟ فلي يمكن أن يتقدم. إذن نحن عندما نقول أن القبول فرع الإيجاب، أن القبول تابع للإيجاب، مرادنا من الفرعية والتابعية مرادنا منهما هذا المعنى، وهو أن يفرض القابل نفسه متناولا لما يصل إليه من البائع، وأن يفرض البائع نفسه مناولا لذلك الشيء. ومن الواضح أنه بناء على هذا لا فرق في أن يتقدم القبول على الإيجاب، سواء كان القبول بلفظ قبلت أو كان بغير لفظ قبلت، إلا أن يقوم إجماع على الخلاف. إذا قام إجماع على الخلاف عند ذلك نقول ماذا؟ لا يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. وبعبارة واضحة هذا المحقق يريد أن يقول بأنه لا محذور من الناحية العقلية في أن يتقدم القبول على الإيجاب، وإنما إذا كان هناك محذور فهو الدليل الشرعي. إن قام إجماع على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب عملنا بهذا الإجماع، وأما إن لم يقم إجماع على عدم الجواز فلا إشكال ولا شبهة، يجوز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، سواء كان بلفظ قبلت أو بغير لفظ قبلت. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام اتضح فساده واتضح النظر فيه مما تقدم. نحن قلنا فيما سبق بأن القبول ليس هو مجرد الرضا بالإيجاب. لو كان القبول هو مجرد الرضا بالإيجاب، كما تقولون أن مجرد الرضا بالإيجاب لا يشترط أن يكون ذلك الرضا متأخرا عن الإيجاب، يمكن أن يتحقق ذلك الرضا بعد الإيجاب ويمكن أن يتحقق ماذا؟ قبل الإيجاب، لا محذور في ذلك. ليس القبول هو مجرد الرضا بالإيجاب، بل القبول هو أحد ركني العقد، مقوم للعقد، ومرادنا من الرضا في هذا القبول ذلك الرضا الذي يتضمن نقل المال في الحال. ومن الواضح أن الرضا الذي يتضمن نقل المال في الحال لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تقدمه الإيجاب. إذا لم يتقدمه الإيجاب لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أن يتحقق نقل المال، نقل الثمن من المشتري في الحال، وإنما يكون نقل للمال في الاستقبال. وهذا خلاف ذلك الذي ذكره الشيخ فيما سبق من أن المشتري كالبائع، وحيث أن البائع ينقل المثمن مباشرة وفي الحال، إذن المشتري أيضا ينقل الثمن وفي الحال، لا أنه ينقل الثمن في الاستقبال. قال: ومن هنا، يعني ومما ذكرناه في بيان الدليل العقلي الذي تقدم من أن القبول تابع للإيجاب، وبين الشيخ معنى التبعية والفرعية، ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين كالمنسوب إلى السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور. الدليل المذكور ما هو؟ وهو كون القبول فرع الإيجاب والقبول تابعا للإيجاب. ما هو ذلك الرد؟ قال: وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليس تبعية اللفظ لللفظ كالصفة للموصوف، ولا تبعية القصد للقصد كالقصد قصد القربة في المقدمة الذي هو تابع لقصد القربة في ذي المقدمة، حتى يمتنع تقديم التابع، تقديم الفارع على المتبوع والآصل، حتى يمتنع تقديمه. لعد ما هو المراد من هذا الدليل العقلي؟ يقول: مرادهم من أن القبول تابع فرع، مرادهم هذا المعنى، وإنما هو يعني أنه فرع وتابع على سبيل الفرض والتنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب، والموجب يفرغ نفسه ماذا؟ مناولا. ومثاله العرف هذا، كما يقول السائل في في مقام الإنشاء، إذا سأل شيئا في مقام الإنشاء يقول أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني. إذن فهو متناول، من هذا السائل؟ فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخر. والمشتري أيضا متناول، قدم قبوله أو أخر. فعلى هذا يقول بعض المحققين يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت، التي قال الشيخ أنه إذا كان بلفظ قبلت ورضيت فلا يقع، يعني لا يجوز التقديم ولو بلفظ قبلت ورضيت. نعم إن لم يقم إجماع على خلافه، إلا إذا قام دليل شرعي على أنه لا يجوز التقديم في مثل هذا المورد الذي فيه الشبهة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. انتهى كلامه. خب وجه الفساد ما هو؟ قال ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل، القابل يريد إذا قدم القبول يريد أن يقبل بإيجاب الموجب الذي سيقع في المستقبل. إذا نقل ماله الآن يكون في الحال، لو نقل المال يكون في الاستقبال، نقل المال يكون في الاستقبال، يعني إذا تحقق الإيجاب من الموجب من البائع أنا راض بنقل مالي إليه، وإلا الآن ليس راض بنقل المال إلا تحقق الإيجاب من الموجب. من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه الذي هو البائع ليس فيه، هذا الرضا الاستقبالي، الرضا بنقل المال في الاستقبال ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال. ونحن قلنا أن القبول لا بد أن يكون ماذا؟ إنشاء نقل المال الثمن في الحال، على وجه يتضمن نقل المال في الحال. بل هو ماذا العد؟ لا يتضمن هذا، بل هو ماذا؟ بل هو رضا من القابل بالانتقال في الاستقبال. هذا هو ما يتحقق هنا بناء على ما يقوله بعض المحققين. وليس المراد أن أصل الرضا، ونحن لم نقل فيما سبق أن المراد من القبول هو أصل الرضا بالإيجاب، لو كنا نقول أن القبول هو أصل الرضا بالإيجاب وكنتم تشكلون علينا من قال لكم أن أصل الرضا بالإيجاب لا بد أن يتقدم الإيجاب عليه، بل قد يتأخر الإيجاب على أصل الرضا متحقق. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق ذلك الشيء في الخارج أولا قبل الرضا، حتى جنابكم توضحوه لنا بمسألة السائل. نحن لو كنا نقول أن القبول هو الرضا بالإيجاب مطلقا وكلامكم كان تاما، ولكنه ليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق ذلك الشيء في الخارج أولا قبل الرضا بذلك الشيء، حتى يحتاج من جنابكم من بعض المحققين إلى توضيحه بما ذكر من المثال. هذا واضح لا يحتاج إلى مثال. بل المراد بعد ماذا شيخنا؟ قل بل المراد الرضا الذي يعد ركنا في العقد، وذلك الرضا الذي يعد ركنا في العقد هو الذي يتضمن نقل المال في الحال، وذاك لا يتحقق إلا بأن يكون الإيجاب متقدما على القبول. بل المراد الرضا الذي يعد ركنا في العقد، ومما ذكرنا يظهر الواجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى من هذا المطلب، وهو أن القبول لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب إذا كان بلفظ قبلت وبلفظ رضيت، مع أنه ماض، حتى لو اشترطنا الماضوية فهنا قبلت ورضيت من الأفعال الماضية، إذا لا توجد فيه خدش من هذه الجهة، لا يوجد فيه إشكال من هذه الجهة، ولكن فيه إشكال من ذلك الوجه الذي ذكرناه هو الدليل العقلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما ذكرناه في أنه لا يمكن أن يتحقق القبول بقبلت ورضيت متقدما على الإيجاب، يظهر أنه لا يمكن أن يتحقق بالأمر لنفس الوجه الذي ذكرناه في ذلك الدليل العقلي. بل لعله هنا يوجد ماذا؟ إشكال آخر، وهو أنه هنا لفظ الأمر هو ليس من الأفعال الماضية بل أمره في قبال المضي. فإذا ذلك الاشتراط على فرض تماميته بعد هنا غير موجود، لأنه هنا أمرون. قال: ومما ذكرناه يظهر الواجب في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال: بعني هذا بدرهم قدم القبول، فيقول البائع ماذا؟ بعتك. لماذا شيخنا لا يجوز؟ لنفس الوجه المتقدم، لا يوجد مطلب جديد، لأن غاية ما يدل عليه الأمر هو ماذا؟ لأن غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها. الأمر ماذا يدل؟ يدل على أنك تطلب شيئا وأنت راض بذلك الشيء، تطلب المعاوضة وأنت راض بتلك المعاوضة. خب، الرضا بالمعاوضة، هذا الرضا أحد ركني العقد أو ليس كذلك؟ ومن الواضح أن هذا الرضا بالمعاوضة، طلب المعاوضة والرضا بها ماذا هو؟ هو أحد ركني العقد. فإذا صار الرضا بالمعاوضة أحد ركني العقد، إذن لابد أن يكون متضمنا لنقل المال في الحال. ومن الواضح قبل تحقق الإيجاب لا يمكن أن يتحقق نقل المال من المشتري من القابل في الحال. دلالة طلب المعاوضة على الرضا بها أي بالمعاوضة، لكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة. لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق نقل في الحال للدرهم إلى البائع، وإنما هو نقل في الاستقبال للدرهم إلى البائع كما لا يخفى. وأما ما يظهر، خب شيخنا كيف تقولون هذا مع أنه تقدم من الشيخ وقلتم فيما سبق بل ظاهر كلامه الاتفاق على جواز تقديم القبول على الإيجاب، وكيف ينسجم هذا مع ما تقدم من الشيخ شيخ طائفة فيما سبق؟ أنت نقلت عن شيخ الطائفة قلت بأنه أقواله مختلفة، وبعد ذلك ترقيتم وقلتم بل يظهر من كلامه الاتفاق على جواز تقديم القبول على الإيجاب. خب، إذا كان هناك اتفاق هل تريدون مخالفة الاتفاق؟ وهذا ليس من ديدن الشيخ أن يخالف مثل هذه الاتفاقات، والاتفاق المدعى أيضا من شيخ الطائفة، مو اتفاق مدعى من زيد وعامر، اتفاق مدعى من شيخ الطائفة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يكون صار بصدد مناقشة هذا الظهور المستفاد من كلام شيخ الطائفة، يقول بأنه هذا الاتفاق الذي يظهر من كلام الشيخ ولم يدع الاتفاق، قال عندنا الشيخ، بعد ذلك الشيخ الأنصاري سيبين بأن هذا حيث أنه في سياق الكلام مع العامة، عندما يقول عندنا مراد من؟ الإمامية. لو لم يكن في سياق الكلام مع العامة في مقام بيان الخلاف مع العامة كنا نحمل اللفظ على ظاهره عندنا يعني عند الشيخ الطائف، ولكن حيث أنه في سياق الكلام مع العامة وبيان موارد خلافنا مع العامة عندما يقول عندنا كذا يعني عند الإمامية، يقول هذا الظهور المستفاد من كلام الشيخ موهون ضعيف لذهاب الأكثر إلى خلافه، إذن هذا الاتفاق لا يعتد به. قال: وأما يعني فإن قلت كيف تقولون أن القبول لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب سواء كان بلفظ المضي أو بلفظ الآمر، مع أن المنقول بل استظهرتم من كلام شيخ الطائفة الاتفاق على جواز تقديم القبول على الإيجاب، الآن يريد أن يناقش ذلك الإشكال، ذلك السؤال المقدر. وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا أي على جواز تقديم القبول على الإيجاب في العقد، من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما تتعرف من مصير الأكثر على خلافه، ضعيف هذا الاتفاق المستظهر من كلام شيخ الطائفة. لماذا ضعيف شيخنا؟ يقول باعتبار أنه سنبين لك أن الأكثر من الفقهاء ذهبوا، وهذا معناه من قبيل الأكثر من قبيل الأشهر، ها يعني في قباله كثير من الفقهاء ذهبوا إلى جواز تقديم القبول على الإيجاب على خلافه. حتى لابد هذا المسألة عمت لابد أن تحقق واقعا، طبعا ما محقق في كلماتهم وهو أنه الإجماع المدعى نقول حجة ويمكن الاعتماد عليه، يا إجماع هذا إجماع الذي لابد أن يدعى في كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطائفة والسيد المرتضى إلى هذه الطبقة، أو حتى الإجماع المدعى في كلمات ابن إدريس والعلامة والمحقق بل والشهيدين وهكذا إلى هذه، وأنتم تجدون أفوف التشويش في هذه المسألة أنه بعض الأحيان يعتمد على تلك الإجماعات المدعات من قبل المحقق، تلك الإجماعات المدعات من العلامة من الشهيدين وهكذا من المحقق الثاني ونحو ذلك، مع أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يرى بأن الإجماع الذي يمكن الاعتماد عليه، طبعا مو مطلق الإجماع حمتنا، الإجماع بشرائطه في محله ما ينتهي تقريبا إلى القرن الرابع والخامس، يعني إلى زمان شيخ الطائفة تلك الإجماعات يمكن أن تكون كاشفة عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن تلك الإجماعات كانت قريبة العهد من أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا قد يقول قائل أن هذا الإجماع الذي وجد في كلمات الفقهاء المتقدمين في العصر الأول كان متلقى من الارتكاز الموجود في أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فمشكل جدا. بحث الإجماع إلى الآن لم يتنقح بالشكل المطلوب في كتب الأصوليين إلا على يد الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، فإن بحث الإجماع عنده من البحوث المفصلة والدقيقة أيضا، طبعا لم يتعرض له بشكل وافي في الحلقة الثالثة، بشكل هو مختصر تقدم موجود في الحلقة الثالثة، وإلا في تقريرات بحثه البحث مفصل جدا في كيفية الاستفادة من الإجماع لاستنباط الحكم الشرعي على أي الأحوال. قال وأما فحوى، خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن الدليل العقلي تام على أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب ولو بمقدار قبلت رضيت أو ما كان بلفظ فعل الأمر، إن قال قائل شيخنا وتقدم فيما سبق أنه استدل على جواز تقديم الإيجاب على القبول، استدل بماذا؟ استدل أولا بالإطلاقات، فأنت ناقشت هذه الإطلاقات بواسطة ماذا؟ بواسطة الدليل العقلي، قلت بأن الإطلاقات لا يمكن المصير إليها باعتبار أنه يوجد عندنا دليل عقلي يقول لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ قبلت ورضيت أو بلفظ فعل الأمر. خب فحوى تلك الأدلة التي دلت على تجويز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح ماذا تفعل بها؟ تلك الأدلة ماذا تفعل بها؟ خب تقدمت بعض الروايات التي دلت على جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح، واستدللنا بهذه الروايات بالأولوية القطعية أنه يجوز في باب غير باب النكاح، مع أن تلك الروايات ماذا كان فيها ما هو بلفظ فعل الأمر. إذن فحوى تلك الأدلة ماذا تفعل بها؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه تقول ذلك الفحوى تناقشه بمناقشتين، المناقشة الأولى كما تقدم فيما سبق بينا بأن هذا القياس كما درستم في الأصول قياس أولوية قطعية، يعني إذا كان في باب النكاح ذلك جائز، إذن هذا حكم الأصل. حكم الفرع ماذا؟ يجوز في باب البيع بطريق الأولوية القطعية، وهذا مسلم منقح عند الأعلام بأنه إذا كان قياس الأولوية تنقيق المناط القطعي قبل لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز التعدي من حكم الأصل إلى حكم الفرع، من حكم المقيس إلى حكم المقيس عليه. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا يقول نحن نناقش في حكم الأصل، وثانيا نحن نمنع أولوية، يعني على فرض تمامية حكم الأصل نمنع الأولوية في المقام قياس مع الفارق نقول. فإذا توجد مناقشتان لتلك الفقوة، أولا نناقش الأصل نقول أن حكم الأصل ليس كذلك، وثانيا أنه ماذا؟ وثانيا على فرض تمام أن حكم الأصل ذلك لا يمكن التعدي من باب النكاح إلى غير باب النكاح بالأولوية القطعية لأنه قياس مع الفارق. أما المناقشة الأولى وهو مناقشة حكم نفس الأصل، وهو أنه في باب النكاح أيضا كذلك، يعني ماذا؟ يعني الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الرواية التي قرأناها عن سهل الساعدي وهو أن الرجل قال زوجنيها يا رسول الله، ثم بعد ذلك قال رسول الله زوجتكها بكذا، يقول نحن نحتمل أن الرجل الذي طلب الزواج بالأمر صدر منه القبول بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها، نحتمل أنه الذي طلب الزواج بالأمر لم يكتفي بذلك القبول السابق على الإيجاب، وإنما كرر القبول بعد الإيجاب. شيخنا ما هو، هل توجد قرينة على هذا؟ وهذا احتمال فقط، هل توجد قرينة على أن الذي طلب الزواج كرر القبول بعد تحقق الإيجاب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول نعم يوجد عندنا مؤيد. ما هو المؤيد؟ يقول بأنهم ذكروا في محله في باب النكاح أنه لا بد أن تكون هناك موالاة بين ماذا؟ بين القبول وبين الإيجاب، سواء تقدم القبول على الإيجاب أو الإيجاب على القبول. وإذا قلنا أن القابل وهو الزوج اكتفى بذلك القبول المتقدم، يلزم الفصل كثير بين ذلك القبول وبين الإيجاب الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والفصل الكثير يمنع الموالاة بين الإيجاب والقبول. ما هو الفصل الكثير؟ تلك المناقشة أو ذلك الكلام الذي جرى بينه وبين الرسول، حيث أنه سأله أنه هل تملك شيء لا تملك شيء، تعرف القرآن لا تعرف القرآن، هذا المقدار من الموالاة كأنها مضرة بتحقق، هذا المقدار من الفاصل كأنه مضر بتحقق الموالاة بين الإيجاب والقبول. خب لقائل أن يقول للشيخ شيخنا نفس هذه الرواية دليل على أنه ماذا؟ على أنه لا تشترط الموالاة بذلك المعنى المذكور في باب النكاح. نفس هذه الرواية إن تم ظهور هذه الرواية تم سندها تم دلالتها، بنفس هذه الرواية نقول أن الموالاة المذكورة في باب النكاح هذا المقدار من الفاصل لا يتنافى معه، إلا أن تقولوا بأنه عندنا روايات أقوى سندا أصح دلالة مقدمة على هذه، إذا لابد أن نتصرف في ظهور هذه الرواية. إذا على أي الأحوال، المناقشة الأولى الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا نمنع حكم الأصل، من قال لكم أنه في باب النكاح يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ وثانيا نمنع حكم الأولوية، نمنع حكم الأولوية، نحن نحتمل أن الشارع لأهمية النكاح والزواج عنده رخص فيه ما لم يرخص في غيره، هذا الاحتمال قائم أو لا؟ نعم. لماذا؟ باعتبار أنه في الأعم الأغلب أن المرأة تستحي أن تتقدم هي في الإيجاب، فالشارع في باب النكاح في الخصوص أجاز للقابل الذي هو الزوج أن يتقدم بالقبول وأن يتأخر الإيجاب من الزوج، هذه الخصوصية محتملة في باب النكاح أو غير محتملة؟ نعم محتملة. طب إذا كانت هذه الخصوصية في باب النكاح محتملة، لا يمكن التعدي إلى غير باب النكاح، في باب البيع، في باب المعاملات، فهذه الخصوصية غير موجودة، إذن لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول. إذن نحن أساسا نمنع الأولوية التي تقولونها. بلي في رواية الساعدي أن يقال بأنه أساسا المرأة لم تكن، وإن كان أساسا في المرأة أساسا هذا الاحتمال غير وارد باعتبار المرأة جاءت وقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، إذن هذا الاحتمال بعد غير وارد. على أي محور هذه إن شاء الله بعد تكتبون حاشية على المكاتب. قال: وأما فحوى جوازه في النكاح، يعني جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، ففيها في هذه في الاستدلال بالفحوى بالأولوية القطعية، ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل. مراد الأصل مو القاعدة هنا أو الأصل العملي، يعني الحكم الوارد في الأصل الذي هو النكاح، لأنه نحن نريد أن نستدل بهذا الحكم الوارد في النكاح الذي هو حكم الأصل على ماذا؟ على جواز تقديم القبول على الإيجاب في الفرع الذي هو البيع والمعاملة. بعد الإغماض عن حكم الأصل، خب لماذا أنه يوجد إشكال في حكم الأصل شيخنا؟ هاي المناقشة الأولى. يقول: بناء على منع دلالة رواية سهل الساعدي على كون لفظ الأمر هو القبول. لعد القبول ما هو؟ لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا هذا احتمال يوجد مؤيد في الرواية. يقول: ويؤيده أنه لولاه، يعني لو لم يتحقق القبول بعد إيجاب النبي، لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، والفصل الطويل ينافي الموالاة التي تشترط بين الإيجاب والقبول في باب النكاح. بعد الإغماض، ففيها بعد الإغماض منع الفحوى، وبينا أنه لماذا الشيخ يمنع الفحوى. يقول: لعله يتساهل في باب النكاح ما لا يتساهل في غير باب النكاح. طبعا إن قلت النكاح يرتبط بالفروج وهو أهم، نقول نفس هذه الأهمية لعله ماذا تكون منشأ لأن تكون فيها خصوصية لا توجد في غيرها. منع الفحوى، خب شيخنا هذه رواية سهل الساعدي، ماذا تقول في رواية أبان بن تغلب التي تقدمت؟ خب رواية أبان بن تغلب أنت هنا، يقول رواية أبان بن تغلب فيها إشكال آخر، فضلا عن هذا الإشكال الذي ذكرناه، فيها إشكال آخر وهو أن الإيجاب تحقق بلفظ نعم من المرأة. وقد قلنا في الأبحاث السابقة أن النكاح لا بد أن يتحقق بأحد الألفاظ الثلاثة: إما بزوجتك نفسي، أو أنكحتك، أو متعتك. أما بلفظ نعم فلم يقل أحد، فإذا الرواية تقول أن الإيجاب يتحقق بلفظ نعم. هم لقائل أن يقول للشيخ أيضا: شيخنا نفس هذه الرواية دليل على أن الإيجاب لا يشترط أن يكون بلفظ زوجتك، أنكحتك، متعتك، بل يمكن أن يكون ماذا أيضا بلفظ نعم إذا تقدم القبول عليه. قال: وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب. ومن الواضح أنه في الإيجاب لا بد أن يوجد أحد الألفاظ الثلاثة: أنكحتك، أو زوجتك، أو متعتك. ومن الواضح أن نعم ليس أحد هذه الثلاثة. ثم الشيخ رحمة الله تعالى بعد أن بين ما هو مقتضى الدليل العقلي فيما يرتبط بتقديم القبول على الإيجاب إذا كان بفعل الأمر، الآن يريد أن ينقل كلمات الفقهاء في هذه المسألة، يعني تقديم القبول على الإيجاب في هذه الحالة، وهي إذا كان بلفظ الأمر، وإلا إذا لم يكن بلفظ الأمر فيه بحث آخر تقدم جزء منه ويأتي الجزء الآخر منه. فقط في هذا العنوان، في هذا الفرع، وهو تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر، الشيخ بناء على مقتضى الدليل العقلي قال: لا يجوز. طبعا هذا ليس مختاره، سيأتي مختاره بعد ذلك. بناء على تمامية الدليل العقلي لا إشكال ولا شبهة، قال لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر. حتى لو قلنا، الشيخ يقول حتى لو قلنا أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب بلفظ قبلته، لأنه هذا ليس فعل الماضي، فعل الأمر هذا. هناك حتى لو قلنا هنا لا نقول هذا، فضلا عن أننا إذا كان بلفظ المضي أيضا لا نقول. قال ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب. فقال في المكتوب: إن قال بعنيها بألفين فقال بعتك صح، والأقوى عندي، هذا في البيع ده يقول، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت. إذن الشيخ يرى في هذه الكلمات في هذا المقدار من المبسوط ماذا يرى؟ بأنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ الأمر على القبول في باب البيع غير تام، حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت. واختار ذلك في الخلاف أيضا الشيخ، وصرح بهذا في عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب بواسطة لفظ الأمر، وصرح به في الغنية، فقال صاحب الغنية: واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاد البيع والعقد بالاستدعاء من المشتري، يعني بلفظ الأمر، لأن الأمر يدل على استدعاء طلب المعاوضة، حذرا عن القول بانعقاد العقد بالاستدعاء من المشتري. وهو ماذا الاستدعاء؟ كيف؟ وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك، يعني بعد قول البائع بعتك، اشتريت أو قبلت. وصرح بهذا المعنى أيضا في السرائر والوسيلة، وعن جامع المقاصد أيضا أن ظاهر الفقهاء أن هذا الحق وهو عدم تقديم القبول، عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر، أن هذا الحكم اتفاقي، وحكي الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو عن صريحها أيضا، وعن المسالك المشهور بل أكثر من المشهور، بل قيل أن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول، كل من اشترط أن العقد لا يتحقق، البيع لا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول، يقول لا يجوز أن يتقدم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. وهذا معناه كأنه إذا تقدم القبول على الإيجاب وكان بلفظ الأمر كأنه ماذا؟ لم يتحقق هناك لفظون، يكون بحكم المعاطاة كما سيأتي بيانه. الاستيجاب والإيجاب غير الإيجاب والقبول، يقول كل من اشترط الإيجاب والقبول في البيع في العقد لا يجوز عنده أن يتحقق العقد بالاستيجاب والإيجاب. الاستيجاب يعني تقديم القبول بلفظ الأمر. بل قيل تعلمون أنت فيما سبق بأنه اشتراط الإيجاب والقبول كان إجماعي من الشيخ، فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في باب المعاطات قال لو لم يكن هناك إجماع على الخلاف لقلنا بأن المعاطات تفيد اللزوم، كما أن العقد المشتمل على اللفظ يفيد اللزوم، ولكن هناك إجماع على أنه لا بد من لفظين، فكأن الاستيجاب والإيجاب لا يفيد فائدة لفظ. فلهذا قال عن المسالك المشهور: بل قيل أن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول. ومع ذلك، هذا إلى هنا أقوال القائلين بأنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر، ومع ذلك كله، يعني مع ما سمعته من الدليل الذي أوردناه وهذه الأقوال جميعا، هذا معنى فموهول بما ستعرف من مصير الأكثر. الشيخ قال: أليس قلنا فيما سبق أن الشيخ ذهب يظهر من كلامه الاتفاق؟ الشيخ ماذا ضعف ذلك؟ قال: موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه، وهذا الأكثر الذي بيناه. ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم، يعني تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر بالبيع أيضا فضلا عن باب النكاح. في باب النكاح وتوجد فيه رواية، أما الشيخ رحمة الله تعالى سر ذلك إلى باب البيع بلفظ البيع. خب شيخنا من أين تستفيدون هذا؟ قال ونسبته إلينا، يعني إلى الإمامية، ونسبته إلينا أي إلى الإمامية مشعر بماذا؟ مشعر بعدم الخلاف فيه بيننا. شيخنا من أين مشعر؟ قال لقرينة السياق، لأنه بصدد بيان خلافنا مع العامة، بصدد الخلاف مع العامة. ونسبة الحكم إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه أي في هذا الحكم بيننا. فقال أي شيخ هناك إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول فقال زوجتك، المرأة قالت أو وكيلها قال، فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح. هذا الإجماع الذي قاله الشيخ فيما سبق أنه لم نرى في كلام الشيخ إلا إجماع على صحة تقديم القبول على الإيجاب، لا أن هناك إجماع على لزوم تقديم الإيجاب على القبول. صح. وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع أيضا ماذا؟ صح، يعني في باب النكاح وفي باب البيع بلا خلاف. أما إذا تأخر، وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها، كما في الرواية رواية الساعدي فقال زوجتكها، صح أيضا وإن لم يعد الزوج الخلاف بعد الإيجاب الذي صدر من الرسول كما في الرواية، حتى لو لم يصدر هناك قبول ثاني بعد هذا الإيجاب الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فقال زوجتكها صح العقد النكاح وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي. ما هو خبر الساعدي؟ قال الرجل زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فشوفوا إيش قد هنا يصير خلط، الرواية نقلها بلا ذلك الفصل الموجود بين زوجنيها وبين زوجتكها. طب إنسان ينظر إلى هذا يقول لا يوجد فصل، الشيخ من أين يقول بأنه يلزم الفصل؟ لولاه للزم الفصل. هسه افترضوا بأن هذه الرواية أيضا ضاعت علينا ولم تصل، شوفوا نقع احنا في الاشتباه من هذه الرواية ولا نقع؟ يعني لو فرض أن الرواية لم تصل بأيدينا والشيخ ده يقول بأنه وجدت رواية عن رسول الله زوجنيها قال زوجتكها، هذا دليل واضح على أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر ولا يوجد فيها أي إشكال، لولا أن الرواية جاءت في مصادرنا الروائية فعرفنا بأنه فيها ماذا؟ فيها فصل. فإذا تم عندنا دليل آخر يقول اشترط الموالاة تكون معارضة مع هذه الرواية، وهذا كثير في الفقه، هذا كثير في الفقه، أن الفقيه عندما يريد أن يستدل يستدل بماذا؟ يستدل بتلك المقاطع التي يريدها من الحديث، وأما الروايات الأخرى المقاطع الأخرى من الرواية إما يتركها وإما ماذا؟ أساسا لا تنقل في الكتاب مطلقا. فلهذا أنت تجدون كثير من كتب العلامة الشهيد المحقق بل متقدمين عليهم يقول كما ورد في الرواية كذا وكذا وكذا، وهذا هو المنشأ التحقيقي عند فقهائنا بأنه هذا في نظره الشكل. أما عندما وصلت إلينا لكنا نقول فيها غير ذلك، وواقعا لو كانت أصل الرواية واصلة إلينا لكنا نقول فيها غير ما قاله الشيخ الأعظم. قال الرجل زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب. هذا في باب النكاح، وإن كان هذا في البيع، فإذا تقدم القبول على الإيجاب في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها، يقول الشيخ محل الشاهد هذا صح عندنا، عندنا يعني من؟ عند الإمامية، وعند قوم من المخالفين. وقال قوم من المخالفين لا يصح حتى يسبق الإيجاب. انتهى كلام الشيخ. وحكي أيضا جواز التقديم بهذا اللفظ، يعني بلفظ الأمر، جواز تقديم القبول عن القاضي في الكامل، بل يمكن، هذا مطلب آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.